بسم الله الرحمن الرحيم نبيت أن رسول الله وعدني والعلم عند رسول الله معمول بل أن هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاك ولم يذنب ولو كثرت فيه الأقاويل لقد أقوم مقاما لا يقوم به الفيل أدلة رعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب أي الختم ممنون عوض طيب مبارك إلى يتلي البينات وذلكم العالم القراني لزعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقارب الدول العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بالمعالي مركز من القمح بمحافظه الشرقيه. ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا ولحضرتكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة لتبشر به المتقين وتنذر Oh,

قول خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى أمم يدك إلى جناحك وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء Hello. كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى وألقيت عليه لك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى تقر عينها ولا تحزن فتكون هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد. ما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله تلا على ما سمع حضراتكم زيكم العالم القرآني الإذاعي سجيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي المقيم بالمعالي مركز من القمح بمحافظة الشرقية. الشركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش مركز السن باللوين دقالية لو تلفونيا 660-236 برهمتوش وده الحديث إدارة الحاج سعد عبد الصادق وحمد بالميل بمخازن فراشة الزبية الكبرى قصر ضيافة المتنقل تحت إدارة الحاج محمد أبو كمال بالسمارة. الخدمة المتميزة تتم من أولاد الشيخ نور كامل المقيم بالميل. يا جماعة الطاب الكريم شكر الله وسعكم جميعا.